يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيئا ورا شيء شرق وغرب ثم جنوب وشمال شمالي حققن حلما تودى الليالي يا مزين وجه السما في نجومك يا محققن حلما تودى الليالي قمال دامك على رأس الحلاوة الجمال الدنيا تزهى يا إلهي وتحلى دامك على رأس الحلاوة الجمال حبي لك يا ربي أرى